كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله الله الله الله الله. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 18 من شهر ذي الحجة الحرام آخر سنة 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه عن حكم تارك الصلاة، حكم الصلاة وحكم تاركها وما إلى ذلك من الأمور. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله سنتحدث عن فرائض الصلاة. يقول الإمام ابن عاشر رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام، تكبيرة الإحرام والقيام، لا تكبيرة الإحرام والركوع والقيام، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، زد فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الوسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتدى كذا الإمام في جمع، كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى 16 فريضة من فرائض الصلاة، والفريضة هي ما لا يجبر بسجود السهو، بمعنى أن من نسيها فلا يجزئه أن يجبرها بسجود السهو، وإنما عليه أن يعيدها، فإن طال الزمن بطلت الصلاة ووجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. هذه هي الفريضة، وهي التي يسميها بعض أهل العلم الركن، وهي التي تسمى أيضا الواجب. فهذه كل واجبات الصلاة وفرائض الصلاة وأركان الصلاة، كل ذلك بمعنى واحد، وهو ما لا يجبر بسجود السهو، ومن تعمد تركها فقد بطلت صلاته قولا واحدا، من تعمد تركها فقد بطلت صلاته قولا واحدا. ما هي هذه الفرائض؟ رتبها رحمه الله تبارك وتعالى بحسب ما تيسر له من النظم، وأوصلها إلى 16 فريضة، إلى 16 فريضة. وأهل العلم يناقشون في بعض هذه الفرائض، بمعنى الفرائض الأخيرة 15 و16 يرون أنها ليست بفرائض، بل هي من الشروط، بل هي من الشروط، على أن أهل العلم اختلفوا في الفرق بين الفريضة أو الركن والشرط. وحاصل كلامهم أن الركن ما كان داخلا في الماهية، وأما الشرط فما كان خارجا عن الماهية، بمعنى أن الركن هو شيء، هو جزء من الصلاة، بخلاف الشرط فهو أمر خارج عن الصلاة، وقد لا يعني يحتاج الإنسان لأن يأتي به. وعلى أي حال، سنأتي إن شاء الله في درس قادم على ذكر شروط الصلاة، وهذه الشروط إما شروط وجوب أو شروط أداء أو شروط للوجوب والأداء لكليهما معا. إذا عليكم السلام ورحمة الله. إذا يقول شروطها 4 مقتفرة أو مفتقرة، بعضهم كتبها مفتقرة وبعضهم قال مقتفرة، ومقتفرة يعني يأتي بعضها متابعا لبعض، وأما مفتقرة يعني أن الصلاة محتاجة إلى تلك الشروط، الصلاة مفتقرة إلى تلك الشروط، وكلا المعنيين حقيقة صحيح. والشروط الأربعة التي أشار إليها سيأتي على ذكرها إن شاء الله في موضعها، وهي شروط الصحة وليست شروط الوجوب. وأما شروط الوجوب فاكتفى بما ذكره في أوائل هذه المنظومة المباركة من أن شروط الأعمال كلها التكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر. عموما إن شاء الله في درس الشروط سنأتي على ذكر هذه الأمور بحول الله تبارك وتعالى. وأما ها هنا فأول فرائض الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي يدخل المرء بها للصلاة عندما يقول الله أكبر، فعندئذ بتكبيرته هذه قد دخل في حالة الصلاة وتغير حاله وحرمت عليه أمور ووجبت عليه أخرى بحسب ما يقتضيه حال صلاته. والأصل في هذا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة التكبير، عفوا مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحريم التسليم. والحديث رواه أبو داود الترمذي وصححه وابن ماجه وصححه أيضا حافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على أن تكبيرة الإحرام تحرم كل ما كان قبلها من الكلام ومن العبث ومن الأكل ومن المشي ومن المحادثة وما إلى ذلك من الأمور التي كانت جائزة للمرء قبل الصلاة. وقد قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى إن التكبير لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر، ولا يجزئ غير هذا إلا لمعذور، مثلا إنسان لا يتكلم أبكم، فهذا يدخل بما دخل به للدين، يعني يكفيه أن يصدر صوتا ويرفع يديه وينوي أنه قد دخل الصلاة فقد دخل الصلاة بذلك. قال علماؤنا ولا يجزئ أن تقول الله الكبير أو الله كبير أو الكبير الله أو ما إلى ذلك من الألفاظ، بل يتوقف التكبير على قولك الله أكبر. والأعجمي الذي دخل في الدين حديثا فليس له أن يتكلم بلغته بحال من الأحوال، بل عليه أن يحفظ هذه الكلمة الله أكبر ويستخدمها في صلاته وبذلك. طيب إذا كان قد أسلم حديثا وليس له وقت لذلك، طيب اتقوا الله ما استطعتم، يعني ذكر أهل العلم أنه يجزئ أن يتكلم بلغته، تشرح له ويتكلم بلغته. وإن كان هذا الذي يذكرونه أرى أنه بعيد، لأن هذه كلمة واحدة إذا جاء يضيع الوقت في فهمها ومحاولة ونطقها بلغته، طيب الأولى أن يعود لسانه على نطق الله أكبر. ليست كلمة طويلة وليست جملة عريضة، إنما هي كلمة مكونة من هي جملة مكونة من كلمتين الله أكبر، فما أسهل أن يحفظها المرء ويعرف كيف يطبقها. إذن لا مجال في هذه الحال لأن يترك لغة الإسلام ولغة القرآن ويتكلم بغيرها من اللغات، يرطنا برطانة الأعاجم وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم جميع اللغات على تفنن الحاجات، لكنه سبحانه وتعالى جعل هذه اللغة لغة الدين الذي اصطفاه للعالمين، وهي اللغة العربية. واضح يا أخو؟ ومن الأدلة على أن التكبير من فرائض الصلاة حديث المسيء صلاته، والمسيء صلاته حديث هذا مروي في العديد من دواوين السنة، وحاصله أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين لم يتم ركوعهما ولا سجودهما، فجاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له، وصلى ركعتين ثم جاء سلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، ارجع صلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فذهب وأعاد الصلاة، ثم ثانية، ثم في الثالث قال: يا رسول الله، والله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. فعلمه الحديث الذي سنذكره إن شاء الله، وهو أصل في هذا الباب في استنباط ما وجب ورد ما لم يوجب. وحقيقة أن هذا الحديث، حديث المسيء، أن حديث المسيء صلاته ورد بروايات متعددة في كتب السنة، وقد جمعها بعض أهل العلم حتى يتمكن المرء من الاطلاع عليها. لكن الحقيقة أن نقول إن كل ما ورد في حديث المسيء صلاته بجميع روايات هذا الحديث يعتبر من واجبات الصلاة وغيره يعتبر من السنن، هذا الأمر حقيقة أشك فيه. لماذا؟ لأن هناك بعض الأمور التي تجدها في بعض طرق هذا الحديث وهي ليست من الواجبات، ليست من الواجبات. واضح يا إخوان؟ فإذا عموما هذا الذي يذكره علماؤنا، لأنهم قالوا: لو قلنا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لكانت كل أعمال الصلاة واجبة إلا ما استثني. فقالوا: ومثل ما قيل في الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج معكم بعد عامي هذا. فكان هذا الحديث أصلا في كل ما يجب الصلاة، وكان الفرع من أدلة أخرى. وكذلك يقال في الصلاة: هل نقول إن حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي هو الأصل، أم نقول إن حديث المسيء صلاته هو الأصل؟ الذي عليه الجمهور أن حديث المسيء صلاته هو الأصل. واضح؟ طيب، وماذا، ما هو موضع الشاهد في حديث المسيء صلاته؟ حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث في الصحيحين. تكبيرة الإحرام والقيام لها، والقيام لها، ما القيام لها؟ معناه أنك لا يجزئك أن تكبر للإحرام من جلوس أو من ركوع أو ما إلى ذلك. ولذلك على المرء أن ينتبه لهذه النقطة، أنك إذا جئت والإمام راكع فلا تركع فلا تدب راكعا، بل كبر قائما، قل الله أكبر ثم قل الله أكبر ثانية واركع، فهما تكبيرتان. فإن اكتفيت بتكبيرة الإحرام الأولى، تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، أجزأك ذلك على الصحيح، لأن أهل العلم يقولون إنها تصرف إلى تكبيرة الإحرام. وإذا أسقطت التكبيرة الثانية فأمرها خفيف. التكبيرات النقل إذا أسقطت اثنتين أو واحدة عمدا أمرها خفيف، ليس أمرها شديدا، بمعنى أنك لو فعلت ذلك لبطلت صلاته. واضح؟ لهم قالوا إن كل تكبيرة سنة خفيفة، وهذه السنة الخفيفة لو أنك أسقطتها مرة أو مرتين لما كان في ذلك حرج عليك. واضح يا أخو؟ تكبيرة الإحرام والقيام لها، قيام لها يعني أنك تقوم عند تأدية تكبيرة الإحرام. وهذا القيام الأصل فيه حديث، الأصل في قول الله سبحانه وتعالى: قوموا لله قانتين. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر حين يقوم، يعني حين يقوم إلى الصلاة يكبر صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيح، صحيح البخاري. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد حضره جماعة من الصحابة، فقال: أنا أوصفكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق يصفها، والكل يؤكد أن كلامه صحيح، يعني الكل يوافقه على ما قال. ما هو حاصل حديث أبي حميد؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، الله أكبر. والحديث رواه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. إذن رواه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ابن حبان هو تلميذ إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله ورضي عنه أجمعين. وأيضا حديث عمران بن حصين وهو أصل في هذا الباب، حيث يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: كانت بي بواسير. تعرفون الباسور؟ ما الذي يصيب الإنسان في دبوره، نسأل الله العافية. كانت لي بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صل قائما. هذا أصل في الباب، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه محمد. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا قال عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. رواه البخاري. قال علماؤنا رحمه الله: القيام يعني بأن لا تستند على شيء، فإن استندت على شيء وإذا وقعت فصلاتك باطلة، لأنك في الحقيقة لم تكن واقفا، وإنما الاستناد يجوز للإنسان المريض الذي لا يستطيع القيام، فيستند إلى شيء حتى يستطيع القيام. أولا تفاصيل الحقيقة لا مجال لأن نتوسع فيها، لكل مقام مقام، وقد تطرقنا إلى تفصيل يعني حالات المصلي في قيامه، في قعوده، في اتكائه على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم استلقائه على قفاه. هذه كلها ذكرناها في شرح الأخضر، نفصل في هذا الموضوع، يعني في هذا الموضوع. طيب، فاتحة مع القيام والركوع، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والجلوس بالخضوع، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بيتهم. النية ذكرناها مرارا وتكرارا، والأصل فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي رواه الإمام مالك في موطأ محمد بن حسن الشيباني، ورواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وما إلى ذلك. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا هذا ما يتعلق بالنية. نية ماذا؟ نية الصلاة، بمعنى أن تنوي هذه الصلاة المعينة. وهل يجب أن تقارن النية تكبيرة الإحرام؟ لا، لو قارنتها أو جاءت قبلها بقليل فالأمر واسع، لكن لو طال الزمن ثم جاءت تكبيرة الإحرام فعندئذ يؤثر ذلك في الصلاة فيبطلها، يبطل ذلك الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهل يشترط في هذه النية أن تقارن الصلاة كلها؟ لا، يعني وهل ينوي عدد الركعات وما إلى ذلك؟ لا، إنما ينوي الصلاة الفلانية، ثم هي بالتبع معروفة، يعني المغرب معروف 3 ركعات، والعصر معروفة 4 ركعات، والفجر معروفة 2 ركعتان، وهكذا. الفاتحة، قراءة الفاتحة، فاتحة مع القيام والركوع. الفاتحة يا أخوة هي السورة الأولى في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي واجبة على الإمام والفذ. فإذا لا يجزئ الإمام ولا الفذ أن يصلي من غير فاتحة الكتاب. وما حكمها بالنسبة للمأمومين؟ حكمها بالنسبة للمأمومين أنهم لا يقرؤونها، بل يؤمنون على قراءة الإمام، وتلك هي القراءة، قراءتهم هي تأمينهم على الإمام. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، سبيل المفسدين. قال: قد أجيبت دعوتكما، موسى وهارون عليهم السلام. من الذي كان يدعو؟ موسى. هارون كان يؤمن فجعلها دعاء لهما، قال: قد أجيبت دعوتكما. وهكذا إذا أمن، إذا دعا الإمام في الصلاة، ماذا يفعل المأمومون؟ هل يكررون دعاءه؟ يؤمنون. فأيضا تلك ذلك مشاركتهم في مشاركة الإمام في دعائه. قالوا، قال أصحابنا وغيرهم: فكذلك تأمين المأمومين وراء الإمام يدل على هذا المعنى، يعني أنه قد قرأوا الفاتحة. واضح؟ طيب، ما هي أدلة قراءة الفاتحة؟ أدلة كثيرة حقيقة، حتى إن أهل العلم جمعوها في مصنفات مفردة، مثل الحافظ البيهقي والحافظ الإمام البخاري رحمه الله جزء في القراءة خلف الإمام، إلى غير ذلك من يعني المصنفات، قد صنفوا فيها مصنفات معروفة لدى العلماء. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح؟ لا صلاة يعني باطلة، هذا هو الراجح، يعني لا يجوز أن نفهم من الحديث معنى مجازيا والمعنى الحقيقي هو المتبادر إلى الذهن حتى يثبت العكس. واضح يا إخوة؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا في الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، والحديث في الموطأ وصحيح مسلم. إذن هذا حديث يدل على، تعرفون الخديج؟ الخديج هو المولود الذي يولد قبل إتمام 9 أشهر، والخديجة هي التي ولدت قبل ميعادها، فهذا هو الخديج. الخديج والخديجة هو كل من ولد قبل 9 أشهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهر في القراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، يعني كان يقرأ فشعر بأن القراءة ثقيلة، فقال رجل نعم، قال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني ماذا أنازع وحاول أن أقرأ ولا أستطيع. فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، حين سمعوا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الزيادة فانتهى الناس، ما هي أصلها؟ هل هي من كلام الصحابي؟ هل من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ لو كانت من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وكانت حجة في الباب. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث، بل وقد وردت في بعض طرق الحديث أنها مدرجة من حديث محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله، شيخ الإمام مالك رحمه الله. فابن شهاب هو الذي قال فانتهى الناس، وليس الصحابي، وليس أبو هريرة رضي الله عنه. وعن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى. طيب هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة أم هي واجبة في بعض ركعات الصلاة أم في ركعة واحدة؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة، لحديث المسيء صلاته حيث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فاتحة الكتاب والقيام لها، يعني أن القيام لقراءة الفاتحة هو أمر واجب، ولا يسع المصلي ترك ذلك في بعض الصلاة، لا يسع المصلي أن يقرأ الفاتحة في بعض الركعات ويتركها في ركعات أخرى. إذن على المصلي إماما وفذا أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، وأما المأموم فإن كانت الصلاة جهرية فمشهور المذهب أنه لا يقرأ شيئا إنما ينصت للإمام، وإن كانت الصلاة سرية فيستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يجب عندها. وقال الحافظ أبو بكر بن عربي، القاضي أبو بكر بن عربي المعافري، بل لو ترك قراءة الفاتحة في السر فصلاته باطل، لأن العذر الذي منعه من قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية ما هو؟ هو منازعة الإمام في قراءته، أما والإمام قد أسر القراءة فعندئذ بقي الأمر على أصله، وهو وجوب قراءة المأموم أيضا للفاتحة وليس الإمام، لعموم الأدلة، لعموم الأدلة بارك الله فيكم. والقيام للفاتحة دليل حديث عمران بن حصين، والأدلة جميع الأدلة التي ذكرناها آنفا في القيام لتكبيرة الإحرام كل هذا يشمله نفس الأدلة. والركوع، الركوع وحده هو انحناء الظهر حتى تكون اليدان موازيتين مسامتتين للركبتين، ويستحب التقاب الركبتين، يعني يضع يديه على ركبتيه، هذا مستحب وليس بواجب عنده عند أصحابنا رحمه الله. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصدر به، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وأحب أن أمثل لكم هذا إن شاء الله بعد أن ننهي هذه الصورة، أصلي أمامكم صلاة يعني فيها تطبيق لهذه الأحكام إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، والحديث رواه الإمام مسلم الصحيح. وقد ورد حديث ورواه أبو عبيد القاسم السلام في كتابه غريب الحديث، لا الدرس ليس بالفيديو ولكن يعني هو يسجل ويمكنكم أن تتابعوه في اليوتيوب، وإن شاء الله إذا كان يعني نفتح الفيديو إن شاء الله، لا حرج نفتح لكم الفيديو إذا كان إذا لم يكن هناك أي حرج إن شاء الله. طيب، هذا الحديث الذي رواه أبو عبيد في غريب الحديث وسنده حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح الرجل في صلاته كما يذبح الحمار، نهى أن يذبح الرجل في صلاته كما يذبح الحمار، وهو أنه يضع رأسه يعني يخفضه خفضا شديدا. ومن أدلة هذه الفريضة حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، رواه الشيخان في صحيحيهما. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا صلى وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة أو رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، والحديث في صحيح البخاري. وقعد على مقعدته والحديث في صحيح البخاري. هناك سقط في الحديث. حديث قال: أنا كنت أحفظكم، حديث أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى موضعه، إلى آخر الحديث الذي ذكرته لكم الآن. أيوة، إذا والرفع منه والركوع، أيوة، والسجود بالخضوع. الرفع منه يعني عندما ترفع من الركوع، وهذا أيضا ركن، ولا يستقيم أن تخر من الركوع إلى السجود مباشرة، لا يستقيم هذا بحال من الأحوال. وقد ورد الرفع في حديث المسيء صلاته أيضا حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني حتى يرجع كل فقار إلى موضعه وتطمئن، ثم بعد ذلك تسجد. تقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، كما سيأتي إن شاء الله. لكن الذي يعنينا في هذا المجلس هو الرفع نفسه، أما ما يقال فيه فتلك من السنن وليست من الفرائض. واضح يا إخوة؟ طيب، والسجود بالخضوع. وإنما خص السجود بالخضوع لأن الساجد أقرب ما يكون من ربي سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون فيه العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقابل أن يستجاب لكم، يعني جدير بأن يستجاب لكم في السجود. فإذا السجود عندما تأخذ أعظم ما فيك وهو وجهك وتضعه على الأرض وتمرغه في التراب ذلا بين يدي الرب عز وجل، فتلك أعظم منزلة عندك، لأن قمة الذل لله هي قمة العزة للمسلم. فكلما كنت ذليلا لله عز وجل، كلما كنت أقرب وأعظم، أقرب لله سبحانه وتعالى وأعظم في الأرض. حياكم الله أخي الكريم. واضح يا إخوة؟ إذن السجود حقيقة من أعظم علامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى بتاتا، حرم الله سبحانه وتعالى أن يسجد المرء لغير الله عز وجل. ذلك لما جاء معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه من الحبشة وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على، لم يعجبه ذلك، فقال: إني رأيت الحبشة يحيون ملوكهم كذلك. فقال: نهاه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وقال: لو كنت آمرا شخصا أن يسجد لشخص لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم منزلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز بحال من الأحوال السجود. حتى إن الإمام النووي رحمه الله في الأذكار ذكر فصلا في تحية الناس لبعضهم البعض، فنهى عن أن يعني أن يميل المرء هكذا. يعني بعض الناس إذا جاء ليحيي صاحبه أو شخصا محترما أو كذا، يعني يميل حتى يكاد يركع، وهذا أيضا ليس بجيد، هذا أيضا من الأمور التي ما لا ينبغي أن يفعلها الإنسان، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، إنما يسلم وهو قائم ويحترس تماما من قضية هذا السجود أو الذل والهوان الذي يفعله بعض الناس مع عظمائهم وملوكهم وما إلى ذلك. هذا كله من أمور القبيحة التي نهى عنها الشرع وبين العلماء إنكارها. وقد كانت في قديم الزمان يعني من تحية الأقوام لبعضهم البعض، كما في قصة إخوة يوسف عليه السلام وأبويه، فذلك شرع لهم وليس شرعا لنا، وتغيرت الأحكام. يعني كان ذلك جائزا في ذلك الزمان، ولكنه أصبح محرما في زماننا في شريعتنا الإسلامية المحمدية. ينقطع الصوت. نعم. الصوت ممكن يجيك حق. مش عامل وقت. مش عامل. ها؟ سعود مقفولة ما يدور وقت يعني. مش عامل وزن. وزن سمعوا لازين. نعم. طيب يا أخو، طيب إذن السجود، الآية فيها الأمر بالسجود كما: يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا. وأيضا حديث المسيء صلاته فيه الأمر بالسجود، وفي حديث البراء ابن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبهته على الأرض. فهذا فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة يعني حديث أيضا أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على مشروعية السجود، لكن الذي يدل على وجوبها وحديث المسيء صلاته والرفع منه أيضا لحديث المسيء صلاته وللإجماع، ولأن العلماء أجمعوا على وجود سجود سجدتين، ولا يتم ذلك إلا بالجلوس بين السجدتين. يعني لا يتصور وجود سجدتين من غير فصل بينهما بالجلوس بين السجدتين. والسلام. أما السلام فهو فالواجب منه تسليمة واحدة، أما التسليمة الثانية فهي سنة على الخلاف المعروف في ذلك بين أهل العلم. وأما التسليمة فقد دل على وجوب حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكرناه آنفا، حيث قال: مفتاح الصلاة الطهور، الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وقالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. والحديث في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. والحديث في صحيح مسلم. إذا التسليم به يخرج المرء من الصلاة، ومن واجبات من الواجبات أيضا الجلوس له. فإذا لا يتصور أن يسلم المرء وهو قائم، أن يقوم ويسلم، لا، هذا لا يجوز. إنما يجب عليه أن يسلم بالجلوس، يجب عليه أن يسلم بالجلوس. وقد ورد في حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه قال حتى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة حديث عبد الله بن بحيرة في سجود السهو، وفيه قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني لسجود السهو. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخاني في صحيحيهما، ورواه الشيخاني في صحيحيهما. إذن بهذا نكون قد أنهينا أفعال الصلاة. قال علماؤنا رحمهم الله: كل أفعال الصلاة واجبة، وكل أذكارها مستحبة، إلا التكبير والتسليم وقراءة الفاتحة، إلا التكبير والتسليم وقراءة الفاتحة. أما الأفعال فكلها واجبة، كلها واجبة. اللهم صل على سيدنا محمد. بقي بعد ذلك أمور، يعني هي جزء من الصلاة، مثل الترتيب يعني، والرفع منه، والسلام، والجلوس له، وترتيب أداء في الأسس، يعني أسس الصلاة. والأصل في هذا حديث مالك بن بحيرة، حديث مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جئنا كل شببة صغارا، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده مدة، فلما رأى أننا قد اشتهينا أهلنا أمرنا بالرجوع إلى أهلنا، ثم أمرنا أن نجعل إماما لنا، ثم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري. هذا الحديث دل على أن الصلاة لا يمكن أن تتم إلا بالكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكبر ثم يقرأ وهو قائم، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يهوي ساجدا، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يهوي ساجدا كذلك، وهكذا إلى أن يتم صلاته. فهذه هي الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. فلو نكز الصلاة هذا عابث وليس بمصلي، ولو قدم شيئا وأخر آخر هذا كله عبث وضرب من اللعب في الصلاة، كل هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة بإجماع الأمة، بإجماع المسلمين. إذن الترتيب، ترتيب الأسس، أصله حديث مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: والاعتدال مطمئنا، والاعتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم بإحرام سلام، يعني من الفرائض التي من فرائض الصلاة الاعتدال. ما هو الاعتدال؟ هناك من يخلط بين الاعتدال والطمأنينة. فأما الاعتدال فهو أن يرجع كل فقار إلى موضعه، وأما الطمأنينة فأن تستقر هنيهة ما حتى يرجع إليك نفسك، ثم تستمر في صلاتك. فإذا بينهما نوع تداخل، وهذا الاعتدال حقيقة أنه واجب، لأنه من الطمأنينة من الصلاة التي تؤدي. ولكن وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الديك، وشبه من فعل ذلك قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ذهب ونقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن عد ذلك، عد تلك الصلاة من صلوات المنافقين، وبأن وعدها من الصلوات التي لا تقبل. وقد ورد في بعض الآثار وإن كان في إسنادها كلام أن من فعل ذلك تؤخذ صلاته وتلقى على وجهه ويقال له ويقال هذه صلاتك التي صليت، بمعنى أن هذه الصلاة ليست الصلاة التي تقدم لله عز وجل، ليست الصلاة التي تقدم لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، ثم للمسيء فأقم صلبك، في بعض الروايات فأقم صلبك حتى ترجع العظام لمفاصلها. فهذا هو الاعتدال. وأما الطمأنينة فلحديث المسيء أيضا، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهكذا ورد في هكذا ورد في حديث المسيء صلاته في كل فقرة من فقراته يذكر الطمأنينة. وإلا ما هو سبب بطلان صلاة المسيء صلاته؟ هو تركه للطمأنينة وللاعتدال. ولذلك أنا أستغرب أن يذكر أصحابنا رحمه الله وغير أصحابنا يذكرون أن الطمأنينة فيها خلاف والاعتدال فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه مستحب وإنه سنة وليس بواجب. هذا القول حقيقة هو كما أنه قول شاذ في المذهب، هو قول شاذ من حيث الدليل، يعني هو قول ضعيف في المذهب وليس قولا معتمدا. المعتمد هو ما ذكرناه، لكن القول الآخر هو موجود. وقد يقول قائل لو لم يكن ذلك القول موجودا لا أبطل صلوات أغلب الناس أو كثير من الناس. وما حيلتنا مع الناس إذا كان الناس يحسنون أعمال الدنيا؟ فإذا جاءوا لله سبحانه وتعالى أقاموا عباداتهم على غير الوجه اللائق. هذه الصلاة نسأل الله العافية التي يصلونها بهذا الشكل ليست الصلاة التي تجيهم من عذاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. طيب، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا مسألة نسيت أن أذكرها لكم، وهي أن القيام المطلوب هو في صلوات الفرض، وأما صلاة النافلة وأيضا صلاة المريض والمعذور فهذا يجوز له أن يصلي بالجلوس. لكن المصلي إذا صلى النافلة بالجلوس فله نصف أجر المصلي قائما، يعني بمعنى أنك يجوز لك أن تصلي بالجلوس من غير أي عذر فقط لأنك متعب أو ما إلى ذلك. والأصل في هذا حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة حيث تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حيث تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة. والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. و قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القيام. والحديث في البخاري، إذا هذا صريح في الموضوع. الله تبارك وتعالى أعلم. إذن طيب، تابع مأموم بإحرام سلام، تابع مأموم بإحرام سلام، يعني أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه، خاصة في التكبير والسلام، وإلا فلو كبر قبل الإمام لبطلت صلاته، لأنه دخل الصلاة قبل الإمام. ولو سلم قبل الإمام أيضا معنى أنه خرج من صلاته قبل الإمام. فإذا في هذه الحالة لو أنه كبر بعيد الإمام لكنه لم ينهي تكبيره حتى أنهى الإمام تكبيره فقد أساء، لكن صلاته صحيحة. وكذلك يقال بالسلام، لكن لو كبر قبل بعيد الإمام ثم انتهى قبل الإمام، وأيضا سلم بعيد سلام الإمام لكن سلم انصرف قبل الإمام، وهذا يحدث لكثير من الناس، مجرد أن يقول الإمام السلام عليكم يسلمون من الجهتين ثم ينصرفون، لا شك أن هذا خطأ، وتجد الناس يتسابقون عليهم. وإلا فالتكبير، تكبيرات النقل يجب أن تكون بعد الإمام في سائر التكبيرات، ما يكبر المرء حتى يكبر الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم، واللفظ لمسلم رحمه الله. إذا في هذه الحال تابع مأموم بإحرام السلام، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. إذن يجب على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام، لأنه إذا لم يفعل ذلك فأي صلاة جماعة الله. وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي أنه إمام إلا في هذه الحالات الأربع، في صلاة الخوف لأنها لا يمكنها أن تتم إلا بجماعة، وفي صلاة الجمع ليلة المطر، جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، لأنها لا تتم إلا بالجماعة، فعليه أن ينوي أنه إمام. وفي صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تتم إلا بإمام، والمستخلف بمعنى أن الإنسان الإمام انتقض وضوءه أو حدث لو حدث فجذب بورائه شخصا ليستخلف ليخلفه بالصلاة ويؤم الناس، فعندئذ ينوي أنه إمام. أما غير ذلك فيستحب له أن ينوي الإمام، وإلا فإن لم يفعل فليس له أجر الجماعة على قول بعض أهل العلم. وقال آخر كلا لا يجب عليه ذلك، وبما أنه صلى جماعة مع الناس فله أجر الجماعة، والله تبارك وتعالى أعلم وهو أحكم. هناك حديث أختم به إن شاء الله، وهو جمع لحديث المسيء صلاته بكثير من رواياته، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله، هذه رواية، ثم اركع حتى تطمئن راكع، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، وفي رواية فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذه كلها طرق وروايات لهذا الحديث. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفي رواية ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا، ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يعني ثم افترش فخذك اليسرى، هل هي واجبة؟ هذه من المسائل التي ذكرت لكم أنها يعني غير واجبة، لعل القرائن تدل على أنها غير واجبة. حتى الجلوس، نعم نعم نعم. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث بعض هذه الروايات في صحيح البخاري، وبعضها في صحيح مسلم، وبعض في سنن أبي داود والنسائي والترمذي. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسوله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.